بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه وأتباعه ومن اقتفى. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس بعد المئتين من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 21 من شهر ربيع الأول من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أيها الفضلاء قد تحدثنا في اللقاءين الماضيين عن الشروط في عقد النكاح، وقلنا إن الفقهاء يقسمون الشروط في عقد النكاح إلى 3 أقسام. القسم الأول الشروط الصحيحة، وهي تتنوع إلى نوعين: ما كان موافقاً لمقتضى العقد، وما كان فيه مصلحة أحد العاقدين. والقسم الثاني من أقسام الشروط في عقد النكاح هي الشروط الفاسدة المفسدة للعقد، والحنابلة رحمه الله تعالى يجملون ذلك في 4 أنواع من عقود النكاح: النوع الأول عقد الشغار، والثاني التحليل، والثالث ما كان معلقاً على شرط، والرابع نكاح المتعة أو النكاح المؤقت. هذه 4 الأنواع التي فيها شروط فاسدة مفسدة للعقد عند علماء المذهب. وأما القسم الثالث فهي الشروط الفاسدة غير المفسدة، فهي شروط فاسدة لأنها خالفت مقتضى العقد أو ما شابه ذلك، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه، إلا أن هذه الشروط ليست مفسدة للعقد لأنها لأمر خارج عن ذات العقد، ولهذا قال رحمه الله: فصل، أي فصل في الشروط الفاسدة غير المفسدة. فيقال بفساد الشرط وعدم اعتباره ولا أثر له، ويقال بتصحيح عقد النكاح، وهذا له أصل، أعني وجود الشرط الفاسد الملغى مع بقاء صحة العقد له أصل، كما جاء في حديث بريرة، فإن أسياد بريرة اشترطوا أن يكون الولاء لهم، مع أن عائشة هي التي ستعتق بريرة بدفع ثمن المكاتبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: اشترطي لهم الولاء، أي قولي لهم نعم الشرط لكم في أن يكون الولاء لكم، ثم قال: إنما الولاء لمن أعتق. وخطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله أي ليس في شرع الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، إنما الولاء لمن أعتق. فهذا الحديث، أعني حديث بريرة، أصل في الشروط الفاسدة الملغاة غير المؤثرة في العقد، ويبقى العقد صحيحا لأن هذا الشرط لأمر خارج عن ذات العقد. قال رحمه الله تعالى: وإن شرط ألا مهر أو لا نفقة، أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو شرط فيه خيارا، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا، وإلا فلا نكاح بينهما، بطل الشرط. هذا هو جواب الشرط. وإن شرط، هذا فعل الشرط، جوابه بطل الشرط وصح النكاح. هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيها كلها على رأي علماء المذهب يفسد الشرط ويلغى ولا أثر له ونبقي العقد صحيحا. فنبدأ بالشرط الأول. قال رحمه الله: وإن شرط ألا مهر. وصورة ذلك أن يقول الولي: زوجتك ابنتي. قال الزوج: قبلت على ألا أدفع مهرا، ففي هذه الحالة اشترط الزوج عدم وجود المهر، والمهر وجوده في عقد النكاح واجب، لا بد من وجود المهر، ولا يقال إن وجود المهر في عقد النكاح شرط صحة، ما يقال إن وجوده شرط صحة، وإنما يقال إن وجوده واجب، لأن الله جل وعلا قد أمر بالمهر. فماذا قال؟ ها، وآتوا النساء، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فوجود الصداق أو المهر واجب. ها، أحسنت، التمس ولو خاتما من حديد. فدلت النصوص على أن المهر واجب، لكن لم تدل الأحاديث على أنه شرط للصحة. ومن ثم لو اشترط الزوج ألا مهر فنقول هذا الشرط فاسد، لأنه مخالف للنصوص الشرعية، لكنه غير مفسد فنصحح العقد. هذا هو القول الأول في المسألة، وهو ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله تعالى. ومن أهل العلم من أبطل عقد النكاح الذي اشترط فيه عدم المهر، وقال لأن هذا مخالف لمقتضى العقد، إذ مقتضى عقد النكاح وجود المهر، فإذا اشترطنا عدم وجوده يكون هذا الشرط مخالفا لمقتضى العقد، ومن ثم نفسد العقد. وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم، ونسب هذا إلى مالك وإلى شيخ الإسلام تيمية، وإلى وشيخ الإسلام نسبه إلى أكثر السلف والخلف. فضل الشيخ. دليلهم، نعم، يعني عندما قالت المرأة التي دعاها ابن عمها إلى ما لا يحل عند حاجتها وفاقتها، لا تفضلن الخاتم إلا بحقه، لكن من جعل عدم اشتراط المهر غير مفسد قال إلا بحقه، يعني بعقد النكاح وليس بالمهر، لأنه دفع ما يشبه المهر، هو دفع مبلغا، يعني ما الذي يمنع أن يكون هذا المبلغ الذي دفعه أو وعدها به أن يكون مهرا؟ وإنما لا تفضلن الخاتم إلا بحقه، يعني إلا بحقه الشرعي وهو عقد النكاح. فالمقصود يا فضلاء أن من أهل العلم من قال إن اشتراط عدم المهر يفسد العقد، وأما الحنابلة فقالوا إن اشتراط عدم المهر شرط فاسد غير مفسد للعقد. وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم، أن يقال إن اشتراط عدم المهر مخالف للنصوص الشرعية، لكنه لأمر خارج عن مقتضى العقد. فهنا وجد الولي ورضا المرأة، وجد الشاهدان ورضا الزوج. وأصحاب القول الآخر الذين أفسدوا العقد قالوا إن هذا الرضا مشروط بشرط يخالف مقتضى العقد وهو عدم المهر. قال أو لا نفقة، يعني لو قال الزوج وافقت أو رضيت بشرط أن لا أدفع نفقة، أنت موظفة وأنا لا أستطيع أن أنفق عليك، فإن وافقت أن أتزوجك من غير شرط النفقة أنا موافق، وإلا فلا. فاشترط الزوج عدم وجود النفقة، وافقت المرأة على هذا الشرط ووافق وليها. علماء المذهب يقولون النفقة من مقتضيات العقد، يعني الإنسان إذا عقد على امرأة فإن من مقتضى ذلك أن يلزم بالنفقة عليها لينفق ذو سعة من سعته، ولكن هذه النفقة أمر خارج عن ذات العقد، ومن ثم فاشتراط عدم النفقة شرط فاسد لكنه لا يفسد عقد النكاح. هذا ما ذهب إليه علماء المذهب رحمهم الله تعالى بناء على ما تقدم. من أهل العلم من قال هذا الشرط صحيح، ويتوقع أن يكون هذا قول نعم ابن تيمية وابن القيم. لماذا؟ لأنهم متوسعون في الشروط. وابن القيم له قاعدة جميلة يقول ما جاز بلا شرط لزم بالشرط، ما جاز بلا شرط لزم بالشرط. الآن هل يجوز للمرأة أن تسقط نفقتها أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز المرأة أن تقول لا أحتاج إلى نفقتك، أنا غنية وقد أسقطت نفقتي، كما هو الآن في نكاح المسيار، فهو قائم على إسقاط النفقة في الجملة أو على تقليله وعلى إسقاط القسم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فالمقصود أن المرأة يجوز لها أن تسقط النفقة، فلما جاز للمرأة أن تسقط النفقة لزم هذا بالشرط، فإذا اشترطه الزوج صار لازما لعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد، وأيضا مقاطع الحقوق عند الشروط إن أحق ما يوفى به من الشروط ما كان في عقد النكاح، وكما جاء إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج إلى آخره من النصوص العامة والخاصة في عقد النكاح. فأصحاب هذا القول قالوا إن إسقاط النفقة أمر جائز، فلما كان كذلك يكون لازما بالعقد بالشرط، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. وهو أن اشتراط إسقاط النفقة إذا وافقت عليه المرأة فإنه أمر يلزمها ويكون شرطا صحيحا. قال رحمه الله أو أن يقسم لها أقل من ضرتها. لو قالت المرأة للولي قل له زوجتك ابنتي بشرط أن يقسم لي أقل من ضرتي، وهذا يبعد أن تشترطه المرأة، لكن قد يحصل كأن تكون المرأة مشغولة بأبويها أو مشغولة بعمل، فتقول أنا أشترط على الزوج ألا تكون ليالية كليالي ضرتي، بل يكون تكون ليالية أقل، فإذا أتى الزوجة الأخرى ثلاثة أيام يأتي لي يوم واحد، وافق الزوج على هذا. وكثيرا ما يكون الشرط من قبل الزوج، فيقول رضيت بهذا الزواج بشرط أن لا أقسم لك مثل الزوجة الأولى، لأن هذا الزواج ما زال خفيا سرا بيننا ولم يعلم به إلا بعض الناس، ولا أريد الزوجة الأولى أن تعلم ولا أن تشعر، فأنا أشترط عليك ألا أقسم لك مثل الزوجة الأولى، فسآتي الزوجة الأولى أسبوعا وسآتيك يوما واحدا، وهكذا. وافقت الزوجة على هذا لأنها تريد زوجا، وافقت على هذا. فعلماء المذهب يقولون هذا الشرط فاسد، لأن الزواج بالمرأة الأخرى يقتضي وجوب العدل بينهما، لا بد أن تعدل بينهما، فإذا اشترطت إسقاط هذا القسم فنقول هذا الشرط فاسد، لكنه لا يفسد العقد لأنه لأمر خارج عن ذات العقد، فنفسد الشرط ونصحح عقد النكاح. ومن أهل العلم من قال بل لها وله أن يشترط هذا الشرط، لا حرج في هذا، والمسلمون عند شروطهم ومقاطع الحقوق عند الشروط إلى آخره، ولا بأس من أن تسقط المرأة بعض أيامها. ألا يجوز للمرأة أن تسقط بعض لياليها؟ الجواب بلى، يجوز لها ذلك. إذن إذا اشترطه الزوج وافقت، أو اشترطته هي وافق الزوج لزم ذلك، وكان الشرط صحيحا. وهذا ما ذهب إليه أيضا الشيخان شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله تعالى، بل سيأتي معنا في عشرة النساء أن شيخ الإسلام يجيز أن تفاوض المرأة على ليلتها، يعني أن تبيع ليلتها إلى ضرتها، فمن باب أولى أنه يجوز للمرأة أن تسقط ليلتها. وقد أسقطت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلتها لعائشة رضي الله عنها وأرضها. فالمقصود أن علماء المذهب يقولون هذا الشرط فاسد غير مفسد، وأن من أهل العلم من يصحح هذا الشرط للعمومات المتقدمة وللأحاديث التي جاءت في الشروط في عقد النكاح. قال رحمه الله أو أكثر، يعني لو اشترطت المرأة أن يقسم لها أكثر من الزوجة الأولى. نعم، فهنا هذا الشرط فاسد لكنه غير مفسد. والقول الصحيح وما ذهب إليه علماء المذهب بأن هذا الشرط فاسد ولا عبرة به، وهو شرط محرم، لأنه يقتضي ماذا؟ يقتضي الظلم، وكل ما اقتضى الظلم فهو محرم. والزوجة الأولى لا ترضى بأن تكون ليلتها بأن يكون قسمها أدنى من الزوجة الثانية. فلو قال الزوج والله أنا قد اشترطت أو وقد وافقت على نفسي عندما اشترطت الزوجة الثانية هذا الشرط أنا وافقت وسألتزم بهذا الشرط، ما رأيكم؟ نقول القسمة ليست ثنائية حتى نقول إن الحق لك وأسقطته، الحق في لقاء الزوجة الأولى لك وللزوجة الأولى، فإن كنت قد أسقطت حقك فقد بقي حق الزوجة الأولى ولا يسقط بمجرد أن تسقطه أنت، وهذا الشرط محرم لأنه يقتضي ظلم الأولى وسيكون فاسدا غير مفسد، فنقول هو غير مفسد للعقد. ومن ثم إذا تم هذا الزواج فالزوج يقسم بين الزوجتين بالعدل ويقول للزوجة الثانية هذا الشرط الذي اشترطته شرط فاسد فلا عبرة به وهو لاغ. قال رحمه الله: أو شرط فيه خيارا، كأن يقول الولي للزوج زوجتك ابنتي هذه على أن الخيار لها مطلقا. ما معنى الخيار لها مطلقا؟ يعني متى ما شاءت أن تفسخ العقد فعلت، فيعيش الزوج على خطر، فهو إن أغضب الزوجة فهو مهدد بأن تفسخه. ولهذا الحنابلة أراحوا أنفسهم وقالوا هذا الشرط لاغي ولا عبرة به. ومن أمثلة ذلك أن يقول الولي زوجتك ابنتي هذه على أن يكون الخيار لها مدة شهر، هذا الزوج شهر للتجربة، إذا راق للمرأة خلال الشهر فإن العقد يمضي وإلا فلها الفسخ. أيضا قد يكون الفسخ من قبل من؟ قد يكون الخيار من قبل الزوج، فيقول الرجل زوجتك ابنتي هذه، فيقول الزوج قبلت على أن لي الخيار ثلاثة أيام، يعني لي ثلاثة أيام أجرب هذه المرأة، فإن صلحت لي أبقيتها، ما صلحت لي فإني أفسخها. وليس المقصود هنا الطلاق يا إخوة، وإن المقصود الفسخ، وفرق بين المسألتين، فرق كبير بين المسألتين. وهذا الخيار يرى الحنابلة أنه سواء كان من قبل الزوج أو من قبل الزوجة فإنه شرط فاسد. طيب هل هنا قالوا بفساد العقد؟ لا، مع أنه هنا قالوا بفساد العقد الذي اشترط على شيء معلق عليه. نعم، يعني العقد المعلق أفسد الشرط والعقد، وهنا أفسد فقط الشرط. ما الفرق بينهما؟ أعيد، في المسألة السابقة في الدرس الماضي لو أنه عقد زواجا معلقا على دخول شهر أو خروج شهر أو نزول مطر أو رضا فلانة أو رضا فلان قالوا العقد ما صح أصلا، لكن هنا لو قال زوجتك ابنتي على أن لها الخيار ثلاثة أيام أو قال هو قبلت على أن لي الخيار ثلاثة أيام صححوا العقد وأبطلوا الشرط، فجعلوا النفاذ من مجرد العقد، العقد نافذ، وأيضا جعلوه لازما بمجرد أن يقول الزوج قبلت، وألغوا هذا الشرط، ألغوه وأبطلوا أثره. أما في النوع السابق لو قال زوجتك ابنتي إن دخل شهر رمضان أو إن خرج شهر رمضان أو إن رضيت أمها، فقالوا أصلا هذا العقد غير صحيح، غير صحيح أصلا. لماذا فرقوا يا إخوة بين المسألتين؟ نعم، الأول العقد ذاته علق على حدث معين. نعم نعم، أما الشرط هنا فشرط الخيار فهو أمر خارج عن ذات العقد، أحسنت. أما الأول فالعقد ذاته معلق على أمر ما، فحينئذ قالوا عقود الأنكحة تقتضي التنجيز والنفاذ واللزوم، فهذا الشرط ينافي ذات العقد، ومن ثم قالوا غير صحيح. وأما هنا فقالوا إذا كان قد شرط فيه الزوج أو شرطت فيه الزوجة أوليها خيارا فنصحح العقد لتوفر شروطه، ولأنه قد تمت فيه الأركان والشروط، إلا أننا نفسد ذلك الشرط. الذين أجازوا في المسألة الأولى ذلك العقد أجازوه هنا وأجازوا الشرط ورأوا العمل بمقتضاه، فقالوا العقد صحيح بشرط الخيار. لماذا؟ لعمومات النصوص، المسلمون عند شروطهم إن أحق ما استحللتم به الفروج، أو إن أحق أن توفوا، إن أحق الشروط أن توفوا به، أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، مقاطع الحقوق عند الشروط، أوفوا بالعقود إلى آخره، وحشدوا هذه الأدلة العامة والخاصة، وقالوا الخيار لا بأس به، كما أنه لا بأس به في البيوع، فأقول بعتك هذه السلعة على أن لي الخيار 3 أيام، فكذلك هنا زوجتك موليتي على أن لها الخيار 3 أيام، ما المانع من هذا؟ لكن في الواقع إخوة الأقرب والله أعلم هو ما ذهب إليه علماء المذهب وجمهور المسلمين، وهو عدم صحة هذا الشرط، لأنه يؤدي إلى الابتذال والامتهان. فعقد الزواج يختلف عن عقد البيع وعن المعاملات، فالرجل إذا اشترط لنفسه الخيار فمقتضى هذا أنه إذا مكث معها 3 أيام فإنه بعد ذلك له، إذا ما دام في المدة فله أن يفسخ، وفي هذا ما فيه من الابتذال والامتهان للمرأة. أيضا لو كان الشرط شرط الخيار من قبل الولي أو من قبل المرأة ففيه امتهان وابتذال للزوج، والزوج يعيش على خطر. نعم تفضل. أحسنتم. نعم والله جل وعلا قد سمى هذا العقد ميثاقا غليظا، فهو يختلف عن عقد البيع، فالصواب أنه لا يجوز اشتراط الخيار فيه. ثم يقال هذا قد يكون وسيلة إلى المتعة. نعم قد يكون وسيلة وذريعة إلى عقد المتعة، فما الفرق بين أن يقول الرجل زوجتك ابنتي 3 أيام ويقول الزوج قبلت، وبين أن يقول زوجتك ابنتي على أن لها الخيار 3 أيام ويقول الزوج قبلت؟ ما لا. لا يوجد فرق، لا يوجد فرق البتة. فلما كان ذريعة إلى المتعة ولما كان فيه ابتذال وامتهان للزوجين ولهذا العقد الذي سماه الله ميثاقا غليظا، فإننا حينئذ نمنع هذا الشرط ونقول بإلغائه وعدم اعتباره، ونصحح عقد النكاح لأن هذا الشرط أمر خارج عن ذات العقد. قال رحمه الله: أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما. هذا يذكركم بماذا في عقود المعاملات؟ بخيار النقد، خيار النقد. وخيار النقد كما يسميه الحنفية مقتضاه أن يقول بعتك السلعة على أن تنقدني الثمن بعد 3 أيام وإلا فلا بيع بيننا. فالخيار هذا معتبر في البيوع، معتبر في البيوع، لكنه غير معتبر في عقود الأنكحة. يعني لو قال زوجتك موليتي هذه على مهر قدره 50,000 تنقدني هذا المهر خلال 3 أيام وإن لم تفعل فلا نكاح بينكما، فلا نكاح بينكما. نقول هذا أيضا يشبه الخيار المتقدم، وأيضا من توسع في الشروط كشيخ الإسلام يبيح مثل هذا، يبيح مثل هذا، ويرى أنه يندرج في عمومات النصوص التي جاءت بالوفاء بالشروط، والأقرب هو المنع. قال رحمه الله في الأمثلة المتقدمة كلها: قال بطل الشرط وصح النكاح. وسبب إبطال الشرط وحده دون عقد النكاح هو أن هذه الشروط لأمر خارج عن ذات عقد النكاح، وأن عقد النكاح قد توفرت فيه شروطه، قد توفرت في هذا العقد الشروط والأركان فصححوا العقد. تفضل. جميل الاعتبار. نعم الشيخ أحمد يقول ربما أن شيخ الإسلام توسع في هذه الشروط لأنه أصلا ما تزوج. نعم هذا من باب المداعبة، وإلا شيخ الإسلام رحمه الله وإلا ما تزوج إلا أنه يفقه أحكام الزواج وما يترتب على الشروط الفاسدة والصحيحة. ثم يقال أيضا إن ابن القيم قد وافقه على ذلك، وقد تزوج ابن القيم أكثر من زوجة رحمه الله جميعا، رحمه الله جميعا. قال رحمه الله: وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب، يعني أنه اشترط نفي عيب معين لا ينفسخ به النكاح، فبانت بخلافه، بانت في الأمثلة السابقة بخلافه، يعني شرطها مسلمة فبانت كتابية، شرطها بكرا فبانت ثيبا، شرطها جميلة فبانت دميمة، شرطها نسيبة فبانت وضيعة، شرط انتفاء عيب معين فبان وجود هذا العيب. في هذه الأمثلة المتقدمة قال فبانت بخلافه فله الفسخ، فله الفسخ. نعم، لا العقد صحيح لكنه يخير بين استدامة العقد وبين أن يفسخ. وهنا إخوة قال فله الفسخ، والفسخ مختلف عن الطلاق، فما الفرق بينهما؟ أحسنت، في الفسخ يستحق المهر الذي بذله، فنقول إن كان قد دخل بها استحقت هي المهر، وهو يعود على من غره، فإن كانت هي التي غرته استحقت المثل، استحقت المهر بتفويت البضع ثم تبذل له ذلك المهر، وإن كان الذي غره هو الولي فالمرأة تستحق المهر بالدخول وبتفويت البضع ثم هو يأخذ حقه من الولي وهو الذي غره، وهكذا. هذا هو مقتضى قولنا الفسخ، هذا إذا كان قد دخل بها. أما إن لم يدخل بها، عقد عليها على أنها مسلمة فبانت كتابية، على أنها جميلة فبانت دميمة، على أنها نسيبة فبانت وضيعة إلى آخره، فهنا ما دام لم يدخل بها فنقول المرأة لا تستحق شيئا إن كانت هي التي غرته. أما إن كانت المرأة غير مغررة لهذا الزوج وإنما غره من؟ وليها، فالمرأة تستحق نصف المهر بالعقد وهو يعود على الولي أو يعود على الدلال أو على الخطابة أو ما شابه ذلك. إذن الخلاصة الآن، إذا اشترط الرجل شرطا صحيحا فشرط كونها مسلمة شرطا صحيحا، وهذا الشرط ليس من مقتضيات العقد ولكنه من النوع الثاني من الشروط الصحيحة، وهو الشرط الذي له فيه مصلحة وغرض صحيح. فإذا اشترط ما كان له فيه مصلحة ولم يخالف الشرع، أو كان له فيه غرض صحيح ثم تبين أنهم لم يوفوا بهذا الشرط، فهو مخير بين أن يبقى مع هذه المرأة وبين أن يفسخها. أيضا العكس، أن المرأة هي المشترطة فاشترطت على هذا الرجل شرطا صحيحا، اشترطت أن يكون نسيبا فبان وضيعا، أو اشترطت أن يكون موظفا فبان غير موظف إلى آخره، فلها حق الفسخ، فلها حق الفسخ. وإذا كان قد دخل بها ثم علمت بعد ذلك بعدم وجود الشرط فنقول لها المهر، نعم لها المهر كاملا لتفويت البضع، ثم بعد ذلك لها أن تفسخه لأن الشرط لم يتحقق. إذا كان الذي غر كما مر معنا، الذي غر هذا الزوج هو الولي يعود عليه، إذا كان الذي غر هو المرأة فإنه يعود عليها. طيب الآن لو عكسنا يا إخوة، فاشترطها كتابية فبانت مسلمة، أو اشترطها ثيبا فباتت بكرا فبانت بكرا، أو اشترطها دميمة فبانت جميلة، ما رأيكم؟ نعم، من أهل العلم من قال إذا حصل أعلى مما اشترط الزوج فليس له حق الفسخ، وعلى هذا له قال أريدها نصرانية فبانت مسلمة فإنه لا يحق له الفسخ لأن هذه الصفة أعظم. لكن لو قال لا أنا لي قصد من هذا، لي غرض صحيح، أنا أريدها نصرانية حتى لا تلزمني على القول بأن الزوج يلتزم بالحج والعمرة والنفقة مثلا، أو قال أنا أريدها نصرانية حتى لا تتوقف عن الخدمة في أوقات الصلوات وفي أوقات كذا، أو لا تتوقف مثلا عن ما يلزم المرأة للزوج في أوقات الصلوات إلى آخره. مثل أن بعض الناس الآن يبحث عن العامل غير المسلم للأسف، يقول المسلم سيقفل المحل في أوقات الصلاة، المسلم يحتاج كذا وكذا، أما النصراني أو اليهودي أو ما شابه ذلك فهؤلاء لا يحتاجون إلى أن يقفلوا المحل في وقت الصلاة، فهو له غرض صحيح في الواقع. فالزوج هنا أيضا يقول أنا لي غرض صحيح، يقول أنا اخترتها دميمة لأني طالب علم ولا أريد أن أشغل بالمرأة، ولو كانت جميلة فإنها ستشغلني عن طلب العلم أو عن البر بوالدي أو ما شابه ذلك، فأنا أريدها امرأة دميمة لأني أريد منها يعني أن تعفني فقط دون أن تسلبني لبي أو أن تأخذ وقتي إلى آخره، وهكذا في بقية الشروط. قال أنا أريدها وضيعة حتى لا تتكبر ولا تتغطرس علي إلى آخره، فإذا بانت نسيبة فاتني هذا الغرض الصحيح، وهكذا. وأنا أريدها ثيبا يعني لغرض صحيح عندي، ولا أريدها بكرا، مثل الغرض الذي قصده جابر رضي الله عنه، أن المرأة الثيب التي تفهم وتعقل وكانت ثيبا فإنها ستواسي أخواته وستقوم على رعايتهن إلى آخره. من أهل العلم من قال إذا كان للزوج غرض صحيح في اشتراط الأدنى ثم وجد الأعلى فإن له حق الفسخ، فإن له حق الفسخ، وإن كان قد دخل بالمرأة وجب لها المهر كاملا لتفويت البضع ويعود على من غره وجعلوا هذا نوعا من الخداع. أما الأكثر من أهل العلم فقالوا هذه الصفة أعلى مما اشترط فلا خيار له ولا فسخ له حينئذ. قال رحمه الله تعالى فبانت بخلافه فله الفسخ، وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد. هذه المسألة قد مرت معنا سابقا لكننا لم نأخذها بكل صورها. المرأة إذا كانت أمة فلا يخلو إما أن تكون تحت عبد أو تحت حر، يعني إما أن يكون زوجها عبدا أو حرا. فإن كان زوجها عبدا ثم صارت المرأة حرة ثابت لها الخيار بإجماع المسلمين، هذا محل إجماع، وحديث بريرة نص في هذا، فإن مغيثا كان عبدا وكانت بريرة أمة، وكانت بريرة أمة، ثم بعد ذلك لما عتقت بريرة وأصبحت حرة وانتفت المكافأة بينهما اختارت ألا تبقى مع مغيث، والنبي عليه الصلاة والسلام قد شفع في أن تبقى معه إلا أنها قالت رضي الله عنها وارضاها أتأمرني؟ إن كنت تأمرني فنعم، قال لا إنما أنا شافع، قالت فلا إذن لا حاجة لي فيه، فاختارت الفسخ. ومقتضى الفسخ أن يفرق بينهما رحمك الله وإن لم يطلق الزوج، اختارت الفسخ. إذن إذا كانت تحت عبد فلها الفسخ إذا صارت حرة، لأن المكافأة بينهما قد زالت، يعني في أول الأمر أما تحت عبد مكافأة، فلما صارت حرة ارتفعت عنه فملكت نفسها. نعم لها الخيار، يعني لا نقول لما صارت حرة انفسخ العقد كما قال به بعض أهل العلم، لا، بل نقول هي مخيرة، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فسخت العقد لا حرج. والقسم الثاني أن تكون تحت حر وهي أمة ثم اكتسبت حريتها، فهنا المؤلف رحمه الله تعالى وهو المذهب ماذا يقول؟ لا خيار لها، وهذا مذهب جماهير العلماء. لماذا؟ لأنها صارت مكافئة، يعني هو حر في الأصل وتزوج أمة بالشرطين السابقين، ما وجد طول الحرائر ولا ثمن الإماء وكذلك خشية العنت، تزوج هذه الأمة بعد زمن أعتقها سيدها قال لها أنت حرة فصارت الآن مكافئة للزوج، فهل لها الحق بالمطالبة بالفسخ إذا لم ترغب؟ الجواب لا، وهذا مذهب جمهور العلماء، جمهور العلماء. ومن أهل العلم من يقول إذا عتقت الأمة فلها حق الفسخ مطلقا، سواء كان الزوج حرا أم عبدا. وإلى هذا من؟ نعم أحسنتم، إلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول لأن حديث بريرة عام، ولأنه قد وجدت بعض الروايات تذكر أن مغيثا ليس عبدا، أن مغيثا هذا ليس عبدا رضي الله عنه، وإنما هو حر. وقد خيرها النبي صلى الله عليه وسلم في البقاء مع مغيث بعد أن عتقت، ومغيث حر، هكذا قد جاء في بعض الروايات. والأرجح في مثل هذا والله أعلم هو ما ذهب إليه جمهور العلماء، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن المرأة إذا كانت تحت عبد وعتقت فلها الخيار، أما إذا كانت تحت حر فليس لها الخيار، لأن أقصى ما حصل هو أنها صارت مكافئة للرجل، أنها صارت مكافئة للرجل. من أهل العلم من توسع في هذا وقال أرأيتم لو أن الرجل قد فسق بعد أن كان ماذا؟ بعد أن كان عدلا، فهل يعني فسقه هذا يجعل المرأة مخيرة بين البقاء أو عدمه؟ إيش رأيكم؟ فسق غير مكفر، فسق غير مكفر، يعني أن الرجل هذا تزوج المرأة وهو عدل، والمرأة أيضا عدل، ثم بعد 10 سنوات أصبح فاسقا، أصبح يشرب الخمر مثلا، هل تقولون بأن المرأة لها أن تفسخه؟ لا، ليس لها أن تفسخه. طيب لماذا ليس لها أن تفسخه؟ ها؟ لم تشترط، هذا أمر. ثم نقول أيضا لأن الأصل استدامة عقد النكاح. طيب ما علاقة هذه المسألة بمسألتنا؟ التكافؤ، التكافؤ. لما أصبح الرجل فاسقا الكفاءة الآن ما زالت موجودة أو ذهبت؟ انعدم، ذهبت انعدمت، ومع ذلك أبقينا عقد النكاح. طيب نجري هذا على مسألتنا الآن، المرأة لما كانت أمة وزوجها ماذا؟ حر، فهنا لا يوجد مكافأة، أو دعنا نقول المرأة أمة وزوجها عبد، ثم بعد ذلك أصبحت المرأة حرة وبقي عبدا، فهنا لا إشكال في أن لها الخيار، هذا بإجماع المسلمين. أما لو كان الزوج حرا والمرأة أمة ثم أصبحت حرة، فالآن صارت مكافئة للزوج، فهل نقول بأن تفسخ العقد؟ ليس لها فسخ العقد، لأنه في المثال السابق أصبح الرجل غير كفء لها، ومع ذلك قلنا باستدامة عقد النكاح، فلأن نقول باستدامته لما صارت مثله مكافئة من باب أولى. وضعت لكم يا أخو المسألة. نعم ها؟ المسألة لما صارت حرة وهو عبد. نعم، لأن أحسنتم، لأنه قد طرأ شيء جديد وهو أنها صارت أعلى من الزوج، صارت أعلى من الزوج، فحينئذ طرأ هذا الأمر الجديد. طيب نعم، أما إذا صارت حرة وهو حر فقد كافأته، وأعلى ما هنالك أنها ساوته في الحرية فلا خيار لها، وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن وجدت زوجها مجبوبا، تفضل. نعم تقصد أنه هنا كأنه أثبت خيار الشرط. نعم، وهناك قال: أو شرط فيه خيارا بطل الشرط. فكيف نوفق بين المسألتين؟ الفرق ظاهر، هناك شرط الخيار في استدامة عقد النكاح من عدم استدامته. يعني قال الولي زوجتك ابنتي على أن لها الخيار 3 أيام، أو قال الزوج رضيت على أن لي الخيار 3 أيام، فهنا استدامة العقد أو لزوم العقد معلق على شرط، لزوم العقد معلق على شرط، فحينئذ أبطلوا هذا الشرط لأنه يؤدي إلى امتهان كما تقدم معنا، ويؤدي إلى أن يكون ذريعة لعقد المتعة. أما هنا فهذا الشرط هو اشتراط صفة في الزوجة أو اشتراط صفة في الزوج، فالأمر إذن مختلف تماما عن الشرط الذي منعه الحنابلة. فاشتراط صفة في الزوجة هذا أمر سائغ شرطا وغرض صحيح للزوج، واشتراط صفة معينة في الزوج غرض صحيح للزوجة. فلو قال الزوج مثلا رضيت على أن تكون متقنة للغة الأجنبية اللغة الإنجليزية، يعني يريد أن تزوج امرأة تعلمني، ليس لي غرض من هذا الزواج إلا أن أتعلم منها اللغة الإنجليزية، فإذا تزوجها فبانت جاهلة بهذه اللغة فنفاته غرض صحيح فله حق الفسخ لأنهم قد غروه حينئذ. إذن ليس هو من الخيار الذي منعه المؤلف في أول الفصل. نعم. لا هنا فرق، يعني الشيخ أحمد يقول لو أنه قال رضيت على أن لي الخيار 3 أيام وقد أضمر أن ينظر إلى هذه المرأة خلال 3 أيام، فإن بانت بكرا كما نواه أمضى هذا العقد، وإن بانت ثيبا فسيختار حينئذ الفسخ وسيقول قد غررتم بي، ردوا لي المهر إلى آخره. نقول هنا إضماره لهذه النية لا يكفي، نعم لا يكفي، واشتراطه الثلاثة الأيام لنفاذ العقد يخالف مقتضى العقد أصلا، إن عقد النكاح مبني على أن يكون نافذا ولازما بمجرد أن يقول قبلت، فلو قال قبلت على أن لي آخر 3 أيام حينئذ صار هذا العقد مترددا، فنلغي هذا الشرط ونصحح العقد. أما لو قال شرطي أن تكون مسلمة فبانت ذمية، شرطي أن تكون ماهرة في اللغة كذا فبانت غير ماهرة، شرطي أن تكون خياطة فلم تكن كذلك، معلمة فلم تكن كذلك، هنا فاته غرض صحيح كصفة من صفات المرأة، وكذلك العكس لو اشترطت هي هذه الشروط في الزوج. ففي ظني أن الفرق ظاهر بين المسألتين. قال رحمه الله فصل: ومن وجدت زوجها مجبوبا. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من الشروط شرع الآن في هذا الفصل الذي هو في عيوب عقد النكاح، هذا الفصل في عيوب عقد النكاح. وقد تقدم معنا يا إخوة أن المؤلف رحمه الله جمع بين الشروط والعيوب في هذا الفصل، يعني لماذا أو في هذا الباب؟ نعم، لأن الأصل خلو الزوجين من العيوب، فكأن كل من الزوجين قد اشترط نفي العيوب، فإذا وجدت هذه العيوب فقد خولف الشرط الذي لم يتلفظ به لكنه من المعروف. قال رحمه الله ومن وجدت زوجها مجبوبا. العيوب يا إخوة تنقسم إلى 3 أقسام من حيث وجودها: إما أن تكون هذه العيوب في المرأة خاصة، وإما أن تكون في الرجل خاصة، وإما أن تكون من العيوب المشتركة. والمؤلف رحمه الله تعالى سيذكر أولا العيوب الخاصة بالرجل بالزوج، وإن كان سيضيف إلى هذه العيوب عيبا خاصا به إذا دخل في القسم الثالث كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وسنبين لماذا فعل ذلك. قال: ومن وجدت زوجها مجبوبا. شرع الآن في القسم الأول من أقسام العيوب، وهي العيوب المختصة بالرجل. والجب هو القطع، يعني إذا تزوجت المرأة رجلا فبان ذكره مقطوعا، والمرأة لم تكن تعلم بهذا العيب فنقول لها الفسخ. قال رحمه الله: أو بقي له ما لا يطأ به، يعني إما أن يكون مجبوبا مقطوع الذكر بالكلية، وإما أن يكون مقطوع بعض الذكر. ومقطوع بعض الذكر ينقسم إلى قسمين: أن يبقى معه ما يكون به وطئ واستمتاع، وألا يبقى معه شيء من ذلك. فإن بقي معه جزء يمكن أن يطأ به ويحصل به الاستمتاع فليس لها حق الفسخ، أما إذا لم يبقى معه هذا القدر فلها حق الفسخ. وهذا العيب وهو الجب يمنع المرأة كمال الاستمتاع بزوجها، ومن ثم كان لها حق الفسخ. قال رحمه الله: وإن ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره أجل سنة. العيب الثاني من العيوب المختصة بالرجل هو عيب العنة، والعنة تقتضي، أو معنى العنة أن الرجل لا ينتشر ذكره، فهذا عيب من عيوب الرجل، لأنه سيفوت على المرأة استمتاع زوجها استمتاعها بزوجها، فهذا العيب يسوغ للمرأة أن تطلب الفسخ. لكن متى تطلب الفسخ؟ بعد سنة. ما الفرق بين العيبين؟ أما الجب فهو أمر نعم قد انتهى ولا يتغير، أمر خلقي سواء كان من أصل الخلقة أو لأمر طرأ عليه، لكنه لا ينبت مرة أخرى أو يعود كما كان، بخلاف العنة فينتظر به سنة لأنه قد يحصل له ما يغير حاله. ولماذا اختار أهل العلم سنة؟ اختاروا سنة لأمرين: الأمر الأول للنظر، أو الأمر الأول للأثر، وهو أن هذا قد أثر عن الصحابة، فقد أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن عثمان رضي الله عنه، وعن سمرة بن جندب، ومعاوية، وابن مسعود رضي الله عن الجميع، حيث ذهبوا إلى أن العنين ينتظر به سنة. وأيضا من حيث النظر قالوا: حتى يمر على هذا الزوج الفصول الأربعة، فربما منع انتشار ذكره رطوبة فينتشر باليبوسة، وربما منع ذلك يبوسة فينتشر بالرطوبة، وربما منع ذلك حرارة فينتشر بالبرودة، وربما منع ذلك برودة فينتشر بالحرارة. يعني فقالوا: نجري على هذا الرجل الفصول الأربعة شتاء وصيفا وربيعا وخريفا، فإن لم ينتشر بعد هذه الفصول حكمنا بأنه عنين. إذن العنة لا تثبت عند علماء المذهب إلا بأن ينتظر به سنة. طيب، خلال هذه السنة المرأة تمكن نفسها من الزوج ولا لا؟ نعم تمكن نفسها من الزوج. لو مكنت نفسها ثم لم تحصل فائدة خلال السنة كاملة، هل بعد ذلك تطالب بالفسخ؟ وهي الآن قد خالت به ومكنته من نفسها سنة كاملة، بعد هذه المحاولات العديدة لم يحصل وطء للمرأة، لا الفسخ؟ نعم لا الفسخ. طيب، هي الآن تعلم أنه لا ينتشر ذكره أو لا تعلم؟ تعلم. طيب، كيف إذن تبقون للمرأة حق الفسخ مع علمها بهذا العيب، مع أنه لو قيل مثل هذا في الجب لما قلتم بذات النتيجة؟ الآن في الجب لو قيل للمرأة: زوجك مجبوب، قالت: لا إشكال، أنا راضية به. هل تعين ما معنى مجبوب؟ أي مقطوع الذكر، لا ذكر له، قالت: أنا راضية وسأتزوج هذا الرجل وأحسن إليه، ويبقى أنه يقوم على حمايتي وخدمتي وأن يكون محرما لي وإلى آخره. ثم بعد أسبوع قالت: لا أريده وهو مجبوب فأريد أن أفسخه، هل توافقون على أن تفسخه؟ ليس لها ذلك. والمرأة الأخرى بقيت سنة كاملة مع هذا الرجل ثم بعد السنة قالت: لا أريده. تفضل. أحسنتم، في العنة لا يحكم بثبوت عيب العنة إلا بهذا، أن تمكنه من نفسها سنة كاملة، ثم بعد ذلك لا يزول هذا العيب. إذا لا يثبت عيب العنة إلا بمرور عام كامل، إذا مر العام كاملا ثم بعد ذلك مكنته مع علمها بعدم إمكانية ذهاب العنة، هنا تمكين المرأة نفسها من الزوج بعد العام دليل رضا على هذا، دليل رضا عن هذا العيب، ومن ثم زال عنها حق الفسخ. أما الجب فلا، الجب يختلف. فالفرق إذن بينهما ظاهر، يعني أصلا لا يحكم بأن الرجل عنين إلا بعد مرور السنة كاملة. الآن يا إخوة، من الحوادث التي يسأل عنها العنة بسبب الربط. الرجل مربوط، يعني ليس عنينا في أصل الخلقة، هو رجل غير عنين لكنه ربط، يعني سحر. فالزوجة الأولى قد تكون سحرت هذا الزوج، أو قد يكون يعني آخر سحر هذا الزوج، فالزوج يريد أن يأتي أهله ولا يستطيع. ما رأيكم الآن؟ طيب، طيب إلى متى؟ مضت السنة والمرأة تنتظر الآن. الخيار متى يبدأ؟ الخيار متى يبدأ للمرأة؟ نعم، يعني نقول للمرأة إذا مضى عام كامل ولم يحصل وطء فلك الخيار، فإذا مكنته بعد ذلك فليس لك الخيار، هكذا نقول؟ أحسنتم. يعني سواء في الربط أو في العنة التي من غير ربط، يعني في أصل الخلقة أو لحالة نفسية عند الرجل، بعض الرجال عنده حالة نفسية معينة من كثرة ما يذكر عن ليلة اللقاء فاهتم بهذا نفسيا فلم يحصل شيء من اللقاء. فعلى كل حال الأظهر والله أعلم أن السنة كانت باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم لعدم توفر العلاج المناسب للعنة في زمنهم. أما في هذا الزمن فيرد إلى أهل الخبرة ويقال لأهل الخبرة إلى كم تنتظر المرأة؟ قالوا تنتظر مثلا شهرين، العنة تعالج في شهرين، تنتظر 4 أشهر، 6 أشهر، 3 أيام، إلى آخره. فهذه المدة مردها إلى ما يراه أهل الخبرة، وإن رفعت المرأة أمرها إلى القاضي، القاضي يعني يستفيد من كلام أهل الخبرة في مثل هذا. ودليله أيضا يا إخوة ما جاء عن عمر رضي الله عنه، وسيأتينا إن شاء الله في عشرة النساء، عندما سمع المرأة تذكر شيئا من النكاح، وكانت امرأة قد غيبت عن زوجها بسبب ذهابه للجهاد، فسأل عمر رضي الله عنه حفصة رضي الله عنها عن مقدار ما تنتظر المرأة وتصبر عن زوجها إلى آخره. فهذا فيه دلالة على أن كل زمان له يعني ما يناسبه. ففي زمن انتشار الفتن ربما يقال أن 4 أشهر كثيرة، وهكذا. فإن قيل 4 أشهر مقيدة في كتاب الله عز وجل بمسألة الإيلاء، واضح يا إخوة؟ فالمرأة إذا حلف زوجها ألا يقربها، فإن كان ذلك الحلف مقيدا ب4 أشهر أو ما هو أكثر من 4 أشهر، فإن الرجل هذا يصبح موليا، ومن ثم نقول على رأس 4 أشهر أنت مخير بين أمرين، إما أن تطأ وإما أن تطلق. وعند الأحناف يحصل الطلاق والفراق بمجرد نعم مضي المدة، والأقرب كما سيأتي معنا إن شاء الله مذهب الجماهير في هذا. هل يقال إن تقييد الشارع ب4 أشهر هو تقييد فاصل، ومن ثم يقال للمرأة ليس لك أن تطالبي بالوطء إلا من خلال مرة كل 4 أشهر، يعني 3 مرات في السنة، هل يقال بهذا؟ لا، لا يقال بهذا. والمسألة منفكة حتى في مسألة العنة يا إخوة، يعني لو كان لو أن المرأة قالت لا أصبر عنها على هذا الرجل سنة كاملة حتى لو قلنا بما قال به عمر رضي الله عنه وعثمان وابن مسعود إلى آخره رضي الله عنهم جميعا، وقلنا تنتظر سنة، هل مقتضى قولنا تنتظر سنة هو أنه لا يحق لها الفسخ لأمر آخر غير كونه عنينا؟ الجواب لا. فلهذا لو قالت المرأة لن أنتظر سنة سواء ثبت أنه عنين أو لا، لأني لا أصبر، أنا غاية ما عندي من الصبر شهر، فإن وطئ خلال الشهر فنعم، وإلا فأنا لا أصبر وأخشى على نفسي أن أقع فيما حرم الله عز وجل. فهنا ماذا نقول؟ ما رأيكم يا أخوة؟ نعم، إما أن يطلق أو تفسخ المرأة نفسها، أو تطالب بالفسخ بأمر الحاكم. فالمسألة يا أخوة منفكة، يعني لا يظن إن قولنا المرأة تنتظر سنة يعني أنها تنتظر على كل حال. تنتظر سنة لماذا؟ لأن عيب العنة عند الصحابة رضي الله عنهم لا يثبت إلا بأن تمر سنة من غير وطأ، من غير قدرة على وطأ، فإن مر العام من غير قدرة على الوطأ ثبت هذا العيب فلا الفسخ. لكن لو قالت أنا لا أستطيع أن أصبر أكثر من شهر أو شهرين، فهنا حينئذ لها الحق بالمطالبة لرفع الضرر عنها، لا لكونه عنينا. واضح يا إخوة لكم؟ نعم، لا لكونه عنينا. كما أنها يجوز أن تطالب بالفسخ لكونه يشرب الخمر، أو لكونه يضربها ويضر بها، أو لكونه يسافر فترة تضر بها، وهكذا. نعم، أحسنتم، لو أنه لا ينفق عليها إلى آخره، متى ما تضررت المرأة حق لها أن تطالب بالفسخ. ومن هنا يقال لأخواتنا من النساء اللواتي يتضررن مع الأزواج لا يضطركن الشارع إلى الخلع ما دام الضرر واقعا عليكن واستطعتن أن تثبتن هذا الضرر. هذه مسألة غاية في الأهمية. يعني يأتي بعض الناس ويقول أختي متضررة لأن زوجها يضربها، يهينها، بخيل، لا ينفق عليها، لأن زوجي لا يمكنها من أن تصلي الصلوات في أوقاتها مثلا، لأن زوجي يطالبها بالحرام، لأن زوجها يطالبها بالحرام إلى آخره. وأنا الآن يا شيخ أريد أن تخالع المرأة زوجها، هل يجوز ذلك؟ نقول لما تلجأ المرأة إلى الخلع وعندنا سبيل آخر وهو الفسخ. متى ما استطاعت أن تثبت الضرر الواقع عليها جاز لها المطالبة بالفسخ، ومن ثم الحاكم أو القاضي يقول للزوج إما أن ترفع الضرر على المرأة أو نفسخ المرأة منك بالقوة دون أن نراجعك في ذلك. واضح يا أخوة؟ إذن رفع الضرر على المرأة مطلب شرعي، ووجود الضرر عليها يسوغ لها الفسخ وإن لم تثبت عنته. وتعلمون يا أخوة أن الفقهاء المذهب وغيرهم من جمهور الفقهاء يقولون إذا وطئ الرجل مرة ثم بعد لم يطأ مطلقا ومضى على هذا سنين، يقولون لا يمكن للمرأة أن تطالب بالفسخ لأجل العنة، لأن العنة لا يمكن أن تثبت مع وطئ بمرة. هكذا عند الحنابلة وغيرهم من جمهور الفقهاء. واضح لكم إخوة؟ يعني يقول لو أن الرجل مثلا وطئ هذه المرأة مرة أو أكثر ثم صار له حادث وصار لا يستطيع أن يأتي النساء، فهل لها أن تطالب بالفسخ لأنه عنين؟ قالوا لا يمكن أن تثبت العنة مع كونه وطئ مرة واحدة، لا يمكن. لكن إذا قلنا بهذه القاعدة الجليلة وهي أنه متى ما وقع الضرر على المرأة جاز لها المطالبة بالفسخ سواء سميناه عنينا أو لم نسمي عنينا، لا أن تطالب بالفسخ لأن هذا العيب الذي حدث بالرجل أوقع بها الضرر. بل نقول لو كان الرجل من أفحل الفحول لكنه يتمنع أن يطأ المرأة عنادا، عنده زوجات أخر، عنده ثلاث غير هذه الزوجة، فهو يعاندها ويضار بها ولا يطأها مع كونه فحلا وقد وطئها مرة أو مرات ثم امتنع للإضرار بها، لها المطالبة ولا لا؟ حتى وإن لم نقل يدخل في الإله، هو يدخل في الإله إذا امتنع 4 أشهر فأكثر. نعم، لكن إذا قالت أنا لا أتحمل فراق هذا الزوج شهرا، يعني الشهر هو غاية صبري، بعد ذلك ما أستطيع أتحمل، مع أنه لا يكون إيلاء إلا أنه ضرر واقع على المرأة، فيلزم الحاكم إزالته، إزالة هذا الضرر، بأن يقول للرجل يلزمك أن تطأ أو نفسخ عقدك، تطأ أو تطلق، فإن لم تفعل فسخنا عقد النكاح، فالجهة إذا منفكة. أنا أريد من هذا يا إخوة أن أقول إن الفقهاء رحمه الله تعالى عندما قالوا إن العنة لا تثبت بوطء بمرة، إذا حصل وطء مرة فلا عنة بعد ذلك، لا يقصد به أن المرأة تبقى تحت هذا الرجل، أو نقول على الراجح لا تبقى المرأة تحت هذا الرجل مع وجود الضرر عليها، بل نقول لها حق المطالبة بالفسخ. طيب، إذا الآن لماذا فرق الفقهاء بين الجب والعنة؟ نقول الجب لا يعالج، أو نقول الجب يثبت عيبا بمجرد العلم به، الجب يثبت عيبا بمجرد علم الزوجة به، أما العنة فلا تثبت عيبا إلا إذا مضى عام دون أن يحصل وطأ، رحمكم الله، أما قبل ذلك فلا يثبت كونه عنينا، هكذا قال أهل العلم. والأقرب في هذا أن يقال ينظر إلى أهل الخبرة، فإن قالوا يكفي في النظر في أمره شهر أو شهرا أو شهرين أو 3 أو سنة يرجع فيه إلى أهل الخبرة. قال رحمه الله فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ، إن وطئ في خلال السنة فارتفع عنه عيب العنة ولم يكن لها المطالبة بالفسخ، وإن لم يحصل وطء أثناء العام مع أنها مكنت نفسها منه إلا أنه لم يحصل وطء ثبت كونه عنينا فثبت هذا العيب فلها حق الفسخ. نعم، أحسنتم، هذا مردود إلى ما ذكرنا من كلام أهل الخبرة، يعني إذا كانت هذه الأدوية التي توجد في أزماننا هذه تؤدي إلى أن يطأ الرجل وحصل فقد ذهبت عنه العنة. قال وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، وهذا قول الجماهير، يعني الجماهير لو قالوا لو حصل الوطء ولو مرة فليس بعنين، حتى لو بعد ذلك لم يقدر على الوطء لا يسمى عنينا عندهم، وسيأتي مزيد من هذا الكلام إن شاء الله في حينه. قال ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا، لو قالت هذه المرأة أنا أعلم أنه عنين، الآن لنا سنة كاملة وهو عنين، ولكني مع ذلك سأبقى معه لحسن عشرته ولحسن أخلاقه ولبقية المصالح من كونه محرما، من كونه منفقا، من كونه حاميا لي إلى آخره، معلما لي، فسأبقى معه، لكن بعد مرور 4-5 سنوات ضجرت منه وطالبت بالفسخ، هل لها ذلك؟ لا، لأنها أسقطت حقها، هكذا يقول جمهور الفقهاء، هكذا يقول جمهور الفقهاء. فإذا وجد عيب وعلمت به المرأة ثم رضيت به فلا سبيل إلى الفسخ لأنها قد أسقطت حقها. نعم، تفضل. نعم نعم، إذا علمت بالعيب ورضيت به فقد سقط حق الفسخ. نعم، فإن قيل هذا ضرر على المرأة كيف ترفعه؟ نقول ترفعه بماذا؟ بالخلع، ما دامت قد علمت ورضيت. لكن لو طرأ العيب، لو طرأ العيب، يعني كان الرجل فحلا ثم طرأت، لا نقول طرأت عليه العنة لأن الجمهور يقولون ما دام قد وطئ مرة لا يسمى عنينا، لكن نقول بعد ذلك لم يستطع على الوطأ، فالآن حدث عيب جديد وهو عدم استطاعة الوطأ، لا لأجل العنة وإنما لأجل سبب آخر، إما كبر سن أو خصاء مثلا خصي أو قطع أو سلة خصيته، من غير جلد مع بقاء الجلد، أو قطع يعني قطعت الخصيتين، قطعت الخصيتان مع الجلد، أو رضت الخصيتان إلى آخره، ما استطاع بعد ذلك على اللقاء. نقول وإن لم نسميه عنينا عندكم يا جمهور الفقهاء إلا أنه عيب من العيوب التي تسوغ الفسخ، فالمرأة تتضرر مع هذا الزوج. طيب، هل معنى هذا أن المرأة إذا كبر زوجها ولم يستطع على الوضع فلا حق الفسخ؟ يعني الرجل الآن مع زوجته 30 عاما من أحسن ما يكون، ثم هو دخل في 70 وهي دخلت في 50، ما زالت قوية وهو دخل في الضعف، فهل لها الحق أن تطالب؟ ما رأيكم يا هنا؟ لو قلنا أن مجرد الكبر يسوغ لها المطالبة بالفسخ مطلقا، فمعنى هذا أن الأزواج مهددون، نعم مهددون بالفسخ كلما حصل مثل هذا. لكن لو قيل لو أنه أمر طارئ بغير الكبر، يعني حصل له حادث وانقطعت خصيته، المرأة تتضرر الآن، تتضرر المرأة ضررا بالغا، مثلا هي تريد النسل أو تريد الوطء إلى آخره، فهنا قد يقال بالمطالبة. وعلى كل حال إن شاء الله في اللقاء القادم سنذكر هذه المسألة بشكل مفصل، ونذكر الضابط في العيوب التي يسوغ لأحد الزوجين فسخ العقد، والعيوب التي لا يسوغ الشارع فيها لأحد الزوجين فسخ العقد. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.